بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ومن هذه الساحة المباركة أيها الإخوة المؤمنون نقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج في بيوت الله. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ هذه الحلقة بتلاوة قرآنية كريمة للقارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ونتابع أيها الإخوة المؤمنون فقرات هذه الحلقة من برنامج في بيوت الله، والتي نسجلها لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة موسم الحج المبارك، قدم البرنامج لحضراتكم عددا من الحلقات، ومن هذه حلقتين استضفنا فيهما فضيلة المفتي السابق فضيلة الشيخ محمد خاطر، وعالج لنا بعض الجوانب المتعلقة برحلة الحج المبارك. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة المؤمنون، لنا نظرة شاملة أو معالجة شاملة لهذه الرحلة المقدسة، وتعرضا أيضا لبعض الجوانب الفقهية التي يرى فضيلة المفتي أن يحدثنا فيها، وإن شاء الله ندعو الله التوفيق. ونرحب بفضيلة المفتي الأسبق، وكل عام وأنتم بخير. أنتم بصحة والسلامة. تفضلتم فضيلتكم في الحلقتين السابقتين بالتعرض للحاج الذي يخرج من بلده متمتعا، وخاصة الذي يخرج من بلده قاصدا مكة مباشرة. هناك جوانب أخرى نود أن نتعرض لها أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فريضة الحج فريضة هامة، خاصة وأن الإنسان لا يؤديها مكررة كالصلاة في كل يوم مثلا. ولهذا فإني أرى أن على كل من يذهب إلى الحج عليه أن يتعرف بالتفصيل مناسك الحج بجميع أنواعه، مفردا أو متمتعا أو قارنا، لأن لكل نوع من أنواع الحج أحكام، وعلى كل نوع التزامات من هدي أو غيره. ولهذا فإني أطلب إلى إخواني المسلمين الحجيج في جميع بقاع العالم أن يتدارسوا فقه الحج، لأن هذه الفريضة يجب أن يعرفها الإنسان بالتفصيل. قلت في حلقات سابقة أن الحج من هنا في جمهورية مصر إما أن يكون قد ذاهب رأسا إلى مكة، وعادة تكون هذه في الأفواج الأخيرة قبل موعد عرفة بأيام قليلة، وإما أن يكون ذاهب إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهذا دائما يكون في الأفواج الأولى قبل الحج بمدة. وقد عالجنا موضوع من يذهب إلى مكة رأسا من بلده من جمهورية مصر، وقلنا له إما أن تكون ناوي للحج فقط أو ناوي للعمرة ثم تتمتع وتنوي الحج من مكة، وإما أن تكون ناوي من بلدك الحج والعمرة معا. وعالجنا في الحلقة السابقة عالجنا من يتمتع، من قال بعد أن لبس ملابس الإحرام وصلى ركعتين سنة الإحرام ونوى وقال نويت العمرة لله، قلنا إن هذا حين يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام بقص بحلق شعره أو قص بعض الشعرات، والسيدة تقص بعض الشعرات ولا تحلق لأن الحلق للسيدة مسلة والشريعة تنهى عن ذلك، لكن الرجل يحلق أو يقصر. وفي هذه الحالة يكون قد تحلل وأصبح متمتعا وانتظر في مكة إلى أن ينوي الحج يوم 8 اللي هو يوم التروية ويذهب ويتمم مناسك الحج، وهذا متمتع. لكن لو نوى الحج فقط وهو ذاهب إلى مكة يبقى يظل لابس ملابس الإحرام لا يخلعها إلا بعد رمي جمرة العقبة في هذه الحالة وهو التحلل الأصل. إذا كان نوى الحج فقط يطوف ويسعى، أو يطوف ويبقى السعي بعد كده، لكن هو أحسن له حيطوف ويسعى ويظل لابس ملابس الإحرام ما يخلعها، ما يبقى زي المتمتع لأنه ناوي الحج فقط. وإذا كان ناوي الحج والعمرة اسمه قارن كذلك لا يخلع ملابس الإحرام، وإنما يظل لابس ملابس الإحرام إلى أن ينتهي من عرفة وينزل إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويتحلل. معنى المتمتع أنه يتمتع بشيء من التحلل عن الإحرام بعد قضاء العمر، بعد قضاء العمر سمي متمتعا يتمتع بشيء يخرج عن الإحرام، خرج عن الإحرام متمتعا بما كان بشيء كان محرم عليه وهو محرم. وأما القارن فإنه يستمر في إحرامه وفضل الله عليه لأنه رخر عليه هدي، المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، أما الحاج المفرد فلا هدي عليه، ويقدر بعد ما يخلص أعمال الحج وهو في مكة يقدر يعمل عمرة، ينوي عمرة من التنعيم مسجد عائشة ويعمل عمرة وهو هنا، ويبقى جمع بين حج وعمرة في موسم، وفي هذه الحالة ولا هدي عليه ولا هدي عليه. أما القارن فعليه هدي مع أنه لم يخلع ملابس الإحرام بعد أن طاف وسعى وأدى العمرة، ما لم يخلع ملابس الإحرام ليه مال بيبقى عليه؟ لأن الله وفقه لأن يجمع بينهما معا في نسك واحد في وقت واحد في إحرام واحد، هذا الفضل يجب أن يشكر بهدي. هذا بالنسبة لمن خرج إلى مكة. لكن في الأفواج الأولى جايز الحجيج يذهب من الجمهورية إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، هذا يخرج من بيته مش محرم، يلبس ملابس العادية ويذهب إلى المدينة وهناك يتمتع بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك يكون في المزارات الطيبة وأماكن الغزوات ومسجد والمساجد المعروفة المشهورة يذهب إليها ويصلي فيها، وخاصة مساجد الخاصة بالغزوات. هذا حينما يسمح له بالذهاب إلى مكة وهو في المدينة ماذا يفعل؟ يحرم إما من الفندق اللي هو فيه أو من البيت اللي هو فيه، أو حين يذهب إلى الميقات الخاص بأهل المدينة اللي هو بيار علي، أبر علي هناك بدء الإحرام لأهل المدينة وهو جاي من المدينة، الحجيج كله وهو لأنه ضيوف هناك يحرمون من الفنادق اللي هم فيها أو من البيوت، يحرم وينوي، إما أن ينوي إن كان لسه في وقت متسع مثلا 5 ذو الحجة فلسه 5 أيام أو 4 أيام عن الذهاب جايزين، والتمتع لأنه جايز ينوي عمرة فقط ثم يذهب إلى هناك ويتحلل ثم ينوي الحج. لكن إذا كان الوقت متأخر يعني يمكن يوم 7 8 ذو الحجة زي ما هيصبح الصبح أو 7 وهيصبح الصبح يطلع عرب، ده يصح ينوي الحج والعمرة معا إن كان عنده القدرة لأنه يذبح الهدي، أو ينوي الحج فقط لأنه ما يبقاش عليه حج ما يبقاش عليه هدي، ويعمل الأعمال التي قلناها بالنسبة للحاج الذي ذهب إلى مكة رأسا وكان متمتعا أو قارنا أو مفردا. كل الذي يهمني أن أقول إن اللي عليه هدي هو المتمتع والقارن. والهدي بيذبح في منى يوم العيد، وفي هذه الحالة إذا ما كانش قادر يبقى يعمل حسابه، لأن القرآن بيّن لنا إنه يصوم 3 أيام في الحج، يبقى إذن يبقى عارف من بدري يصومهم قبل عرفة، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لكن بعض الناس بيبقى عنده المال ويقول لك برضو أنا مش قادر، لأنه مخليه يشتري به هدايا. هذا مخطئ في حق نفسه، لأنه غير مطلوب إليه أنه يشتري بالمال هدايا، هو مطلوب إليه أنه يتمم النسك بتاعه وعليه يجيب الهدي. وأنا سئلت في مثل هذه الأسئلة، قال كان معايا المال لكن أنا اشتريت به هدايا ولم يصم 3 أيام هناك ولم يأتي بالهدي. هو مين اللي مسموح له؟ اللي هو من لم يجد. ومن لم يجد يعني فقير لا يوجد عنده المال ليشتري الهدي، وهو متمتع وهو قارن وعليه الهدي، يبقى يعمل حسابه من بدري يصوم 3 أيام في الحج و7 لما يرجع. بعضهم يقول لك أنا ما قدرتش أجيبه هناك لكن هذبحه هنا. خطأ، صح الذبح هنا، لأن الهدي له مكان هناك وله مصارف مخصوصة لها هناك ويأكله هناك، فله مكان وهو الحرم هناك. إذن نحن قد عرفنا من يأتي من المدينة أو من ذهب من مصر إلى المدينة رأسا له الحالات الثلاثة، إن كان هناك وقت متسع يقدر يتمتع ويقدر يبقى مفرد ويقدر يبقى قارن. في كثير من الناس برضو يعملوا إيه؟ ميناء، إحنا عارفين إن إحنا رمي جمرات الجمرات في ميناء لما بينزل من المزدلفة وبقى ليلة العيد بينزل بيجي على ميناء، بقى في صباح العيد موجود في ميناء، يبقى عليه في أول يوم جمرة العقبة يرميها اللي هي الجمرة الكبيرة، يرميها ب7 حصيات فقط. ودي كثير من الفقهاء يقول لك لابد يكون قبل الزوال وإلا يبقى كذا سقطت. أنا أقول لكم بالتيسير أنها تجوز قبل بعد الزوال وإلى الغروب تيسيرا على الناس، حتى لأن بيبقى الدنيا زحام شديد والسيدات بتسقط، ويمكن للمحظور أنه ينيب اللي عنده عذر، ينيب من يرمي الجمرة عنه. هذه هي التي فيها إنابة، إنابة إذا كان معذور شدة الزحام سيدة يبقى ينيب من يرمي عنه جمرة العقبة. هذا في أول يوم العيد. عليه بعد كده تاني يوم هيرمي 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، ويرميهم كل واحدة ب7 يبقى 21. ثم في ثاني يوم برضو اللي هو تاني يوم برضو هيرمي 3 جمرات الصغرى والوسطى بالترتيب اللي بقوله ده، الصغرى الوسطى الكبرى اللي هي العقبة برضو 21. فكأنه جمع 49 حصاة بس يجمعها حصاة صغيرة زي الفولة. لأن أنا شفت بنفسي بعضهم بيجيب حجر يقول لك أنا بضرب الشيطان بحجر علشان بغل نفسي منه. يا أخي هي ده، هي إحنا بنمثل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعل، هذه عمل حكمة روحية. بعضهم بيجيب حذاء ويضرب به، ما ينفعش. هي الجمرة هي زي الفولة، حصاة صغيرة نجمعها لأجل أن نعمل هذا الرمز، أننا بنرجم الشيطان نقول له قد رجمناك، نحن لا نسمعك، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبات في منى هذه الأيام، وبات أكثر من ذلك برضو بعض الصحابة 3 أيام. ونزل القرآن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يرمي أو يوم العيد الجمرة الأولى، وإذا قدر اللي هي جمرة العقبة، وإذا قدر يروح طوف طواف الإفاضة في هذا اليوم يطوفه، ثم يعود يبيت في منى. إذا ما قدرش وذبح الهدي ورمى جمرة العقبة يوم العيد ومش قادر يروح مكة علشان يطوف طواف الإفاضة، يقدر يقعد يبيت في منى الليلتين الباقيين وينزل ويذهب ويطوف طواف الإفاضة بعد أن يكون قد انتهى من منى. هناك أسئلة كثيرة في أركان الحج. بعض الفقهاء يقول أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والزيارة، ده إجماع جمهور الفقهاء على هذين الركنين، وأنه لا يمكن الركنين دول يكبروا بشيء أبدا. هناك أشياء أخرى يقول عنها بعض الفقهاء أركان أو شروط كالسعي بين الصفا والمروة كالطواف، لكن مثل هذه الأشياء تجبر دون الركنين السابقين، فإن الركنين السابقين لا يمكن أن يجبر منها واحد. يتم الحج بدونهما، وهما الوقوف بعرفة وطواف الركن أو طواف الإفاضة، اسمه طواف الزيارة كذلك. هذا ما يمكن أن نقوله، ونحن على استعداد للإجابة على أي أسئلة لديكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر فضيلة المفتي الأسبق فضيلة الشيخ محمد خاطر على ما تفضل به من توضيح لجوانب متعلقة برحلة الحج المقدسة، ونختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي من برنامج في بيوت الله بابتهال مبارك لفضيلة الشيخ محمد عمار. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وأعطنا الخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وأعطنا الخير، وادفع عنا الشر، ونجنا واشفنا يا والغفران يحدون الرجاء. يقبل العاصي في كريم، يقبل العاصي ويهدي من يشاء. إذا المسيء أتى إليك ينوء، أتى إليك ينوء بالذنب العظيم يا رب يا رب يا وجثى ببابك يضمر الشكوى وأنت بها عليم يرجو السماح ويطلب الغفران من رب كريم سامحته وعفوت عنه وأنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ah!